السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الأول سنة 1439 هجرية، موافق 26 من شهر نوفمبر 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأنفال، ووصلنا إلى الآية 50. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ما زالت الآيات تتحدث عما جرى للمشركين الكافرين الذين كانوا يحادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحاربون الإسلام والمسلمين، وقد أخذهم أو أخذ الله تعالى رؤوسهم وصناديدهم في غزوة بدر الكبرى، وأن الله تعالى أهلكهم على أيدي المؤمنين وعلى أيدي الملائكة. فيبين الله تعالى في هذه الآيات حالة أولئك المشركين لما قبضت الملائكة أرواحهم، وأن الملائكة كانوا يضربون وجوه أولئك المشركين وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. وهذا العذاب الذي نزل بهم هو بما قدمت أيديهم، لأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم بين الله تعالى أن هؤلاء المشركين اتبعوا طريقة آل فرعون الذين، وكذلك الكفار من قبلهم الذين تحدوا آيات الله وتحدوا رسول الله، فأخذهم الله بذنوبهم لأن الله قوي شديد العقاب. ثم بين الله تعالى أن الله تعالى لا يغير النعمة عن قوم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، لأن الله سميع لأقوال العباد وعليم بأفعالهم وأعمالهم. والله تعالى كرر كدأب آل فرعون والذين من قبلهم لكي يبين خطورة التكذيب، خطورة تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخطورة الظلم، والظلم أنواع، وأخطره الشرك بالله والكفر بالله. إذن هذه الآيات تبين أن الله تعالى لما عذب مشركي قريش عذبهم بذنوبهم ولم يظلمهم سبحانه وتعالى. نأخذ شرح الكلمات. قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يتوفى أي يقبض أرواحهم الملائكة، ولو رأيت حالة الكفار والمشركين لما كانت الملائكة تقبض أرواحهم لرأيت شيئا فظيعا ومخيفا. يتوفى الملائكة أي يقبضون أرواح الكفار فيموتون. في أثناء القبض كانوا يضربون وجوه الكفار وأدبارهم، أي يضربونهم من أمامهم ومن خلفهم زيادة في تعذيبهم. قال تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، أي بما كسبت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم للعبيد، ليس بذي ظلم للعبيد، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. لأنه قد يقول قائل هنا قال ليس بظلام، صيغة مبالغة، هل معنى هذا أن هناك ظلم صغير؟ لا، هذه الآية ليس بظلام للعبيد تفهم بالآيات الأخرى: ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأما الإتيان بهنا بصيغة المبالغة بظلام للعبيد، قال بعض العلماء استعمل الله تعالى صيغة المبالغة هنا لأن العبيد كثيرون، فهو لا يظلم لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، فجاء بصيغة المبالغة والكثرة، وليس معنى صيغة المبالغة هنا أنه هناك ظلم قليل، لا. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أي الدأب هو العادة المستمرة، الدأب هي العادة المستمرة، أي إن كفار قريش اتبعوا عادة فرعون وآله الذين كذبوا بالرسل، كدأب آل فرعون، أي إن هؤلاء الكفار الذين توفتهم الملائكة يوم بدر أو في أي يوم يموت فيه الكفار، فالملائكة كانت تضربهم من أمامهم ومن خلفهم، وهذا بما قدمت أيديهم. لماذا فعل الله تعالى بهم ذلك؟ لأنهم اتبعوا عادة آل فرعون والذين من قبلهم من الكفار كقوم عاد وثمود وغيرهم من الأقوام الذين كذبوا بالرسل وبرسالة الله، والذين من قبلهم كفروا أي جحدوا بآية الله فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم الله أي عاقبهم وأخذهم أخذا عزيزا بسبب ذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، مغيرا نعمة أي مبدلا للنعمة بالنقمة بالسلب لها أو تعذيب أهلها. رب سبحانه وتعالى ما ينحيش النعمة عن قوم أو يعذبهم بها إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم بالكفر والفجور والفسوق والعصيان. ثم كرر الله تعالى كدأب آل فرعون، أي آل فرعون هم كل من كان على دينه من الأقباط مشاركا له في ظلمه وكفره، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. الذنب ما هو الذنب؟ الذنب هي الجريمة التي يستحق صاحبها النكال، يعني العذاب. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. هنا لما كرر كدأب آل فرعون بين نوع العذاب الذي نزل على آل فرعون وهو الإغراق. في الآية اللي قبلها كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، لم يبين نوع العذاب، وهنا بين في الآية 54 كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. كرر الله تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب أنهم كانوا ظالمين. إذن نستفيد من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى لا يغير النعمة إذا أعطاها لقوم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، نسأل الله العافية. فالإنسان إذا النعمة لم يرعها ولم يشكر الله تعالى عليها، استعملها في الشر واستعملها في المعاصي، فإن الله تعالى